الشر والخير دايما في صراع جبار، والمولى لما اعطاك العقل قال اختار. على نفسك انت البصير، فكر تشوف اسرار. ما شفنا واحد مشي في الشر او يوم جار الا وكانت نهايته في النهاية مرار، ولا حد في الخير ساعة او يوم دعا للخير. لو ضحى في الدنيا في الجنة يلاقي كتير يرضى عليه ربنا، يصبح من الابرار. ودي بداية قصتنا اللي بنحكيها الليلة، أسرة كريمة كانت عايشة في سعادة وفي لمة جميلة. ودي بداية قصتنا اللي بنحكيها الليلة، أسرة كريمة كانت عايشة في سعادة وفي لمة جميلة. الأب وابنه وزوجت ابنه عارفين واجبهم ليل ونهار، في الخير أو الشدة شاكرين، الفرض دايما بيأدوا وكلهم طيبة وصافيين. إلا وأتى مجرم غدر احتل كل الحي وجار، وكان مع حفنة أشرار ما خلى غط ولا خلى ديار. نغبوا وسرقوا وذلوا الناس واستعبدوا منهم أجناس، نغبوا وسرقوا وذلوا الناس واستعبدوا منهم أجناس. بس اللي عشت العمر عزيز عمره ما يقبل ذل يا ناس. بلد صناعية زراعية تجارية، يعني فيها الطمح، وفيها راجل يهودي استطاع بمخه الماكر انه يشتري جميع الاراضي اللي حوالين البلد بثمن باهظ. وبعد ما اشترى كل الاملاك اللي حوالين المدينة ابتدى برضه يشتري في بيوت المدينة، لغاية ما اصبحوا اجل المدينة سكان عنده، وابتدى يبني قصر وشيده، وبنى بالقصر ملحقات للتعذيب وللسجن، وابتدى يحشد جنود مرتزقة جبهم وأجرهم. هذه المدينة فيها راجل من الأولياء الصالحين حيلته من الدنيا ولد واحد، الولد اسمه هاشم. وهاشم ده كان ابن مطيع وبار بوالديه، نادى عليه ابوه هاشم: يا ولد. نعم يا ابا. قال له: اوصيك بثلاث وصايا يا ولد. اول وصية يا ابا: لا بارك الله في رزق ينهى عن الصلاة. وتاني وصية يا ابا: لا تتدخل في ما لا يعنيك. وتالت وصية يا بابا: لا تطمع، فالطمع بياخد ما جمع. قال له: حكون عند حسن ظنك يا بابا. هاشم بيسعى على رزقه من أجل أبوه وأمه وأخته، وكان دايما مطع لأبوه. الأرض كانت قليلة بس خرجة كتير، والابن شكلي وأمير والكل بيحبوه. مشى هاشم تبع التلات وصايا اللي قالهم له أبوه، وكان حريصا على أداء الصلاة في وقتها. ودخل صلى المغرب، وبعد ما صلى المغرب اتجه إلى الله: يا ربي يكرمني ببركة رضا الوالدين ونعم عليا وجعلني من الفايزين والشفع المصطفى الغادي واجعل حبيب النبي شفيعي يوم الدين ومتعني بزيارته يا ربي واحظى بنور الزيد. الروضة حلوة يا محلى كانت يلا نزور يتغنى قلبك بضياقة وتشوف النور. الروضة حلوة يا محلى كانت يلا نزور يتغنى قلبك بضياقة وتشوف النور. الروضة حلوة يا محلى فيها الحبيب النبي طه. الروضة حلوة محلاها فيها الحبيب النبي طه. الروضة حلوة يا محلاها مات يلا نزور. اشتدنا والشوق شوانا وين الحبيب يا ما اشتدنا وماء زمزم روانا وروانا لكن نزود اشواقنا. اشتدنا والشوق شوانا وين النبي يا ما اشتدنا. اشتدنا والشوق شوانا وين النبي يا ما اشتدنا وماء زمزم روانا غروانا لكن نزود أشواقنا. والروضة نور قم روح وزور. الروضة نور قم روح وزور. الروضة حلوة يا محلاجة فيك الحبيب. الله الله الله الله ايه اللمة اللي هناك دي سبحان الله. لازم فرح عند البيت بتاعنا ده ولا ايه؟ لازم فرح. فلما وصل وجد 10 من عسكر واخدان اليهودي ده اخدين معاهم 6 بنات و3 رجال و7 صبيان. والناس في خوف وفزع ومرار وفي كل دار دمع واشجار. في ايه؟ قالوا له اخدينهم القصر يخدموا هناك. المعقول المسلم يخدم اليهودي؟ لا لا لا لا، العزة لله ولرسول الله وللمؤمنين. وطاح في العساكر 10 فرقهم وخد الولاد والحي كله تفاءل بيه وقالوا له الله يحميك تسلم البطن اللي جبتك ده انت بطل. والبطل دفع الثمن غالي. قتلوا الأعادي أبوهم وجاروا عليك والزوجة مسكينة وياهم حتى عمل إيه؟ الحر لك يا الزمن انتوا اجرت عليه. الصبر الطيب الصبر الطيب الصبر الطيب، وبكرة الضل ما تبقى نور، واللي انكتب لي أنا يا ربي مؤمن بيك، أنا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد، تريد النفس أن تبلغ منها، ورب العرش يفعل ما يريد، لا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. يا جل المحبة والوفا، أنا قلبي كان في حبكم، ومنايا عيش بقربكم، وملا حياتي بالصفا، يا لبيت المصطفى، يا لبيت المصطفى، يا للمحبة الرحاب الطاغرة الآم لا يوم مطلبي، وفي الرحاب الطاغرة الآم لا يوم مطلبي، وانا قلبي كان في حبكم، ومنايا عيش بقربكم، وامنا حياتي بالصفا، يا أهل بيت المصطفى. صلي على النبي. العساكر جم في يوم هو في الغيط، انت ومراتك هتخدموا الخيول، هتناموا في الرصطب وتاكلوا في الرصطب اللي بتاع الخيول، خدوهم وزلوهم، واقل يوم كرباجين تلاتة اربعة على ضهرهم، في اللحظة ديت في غمرة الاحداث وضعت زوجته ولد، واحنا عارفين اللي بيجيله ولد او بنت بيجيله مولود بيبقى فرحان وبيعمل له عقيقة، والعقيقة سنة معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحدة، ف دول بيبكوا، حد يجيله ضنا ويبكي؟ قالوا عليه هيبقى العبد الثالث معانا، مش عاوزين ابننا يستعبد، مش عاوزين ينضرب. وبعد اسبوع في السر راحوا باعوه، وهم ماشيين كده مدارينه في شوال، وهو ابن سبع ايام شافهم راجل اسمه الشيخ فضل الله، راجل من الاولياء الصالحين، ساعة ما شاف الشوال قال هاي ايه اللي معاكم ده؟ ولا رايحين بيك فين؟ سرقينه منين؟ قالوا له ما سرقناش، ده ابننا، ده ضنانا، والضنا غالي. حد يبيع ضناه؟ قالوا له مكرهين على بيعه، احنا خدم لخيول الوهدان اليهودي، ولو اني يا دوبك باكل نفسي حقد الولد. وأخذ الولد وراحت الأم تتطلع إلى طفلها وتبكي وتقول ولدي يا نور ماشي ماشي حبيبي. حبيبي ماشي ماشي ضنايا ماشي بتقول على عيني يا نور عيني امشي واسيبك وتبعد لحظة عن عيني والعب بيقول ما قدرش تشوف عيني ابني ضنايا اسير وذليل قصاد عيني يمكن إله السما بالصدفة يجمعنا واتغنى بلوقك وتفرح باللوقك شغوف سماه جمال الدين وكان في طبعه جميل سماه جمال الدين وكان في طبعه جميل في الحي ماله مسير يا بياض غالي وشكله جميل والحج فضل الله الطيب الإنسان أعلن عيب رباك وكان سعيد فرحان الحج فضل الله الطيب الإنسان من حبه اتبناه وكان سعيد فرحان من حبه اتبناك وكان سعيد فرحان ونشا جمال الدين عالتقوى والإيمان لما قطع مولاه ربه عطله برغام الله في طبعه جميل بيحب كل الناس وبيكره الطغيان ما يحب ظلم الناس ابدا واذا بالشيخ فضل الله يصلي ركعتين لله يا رب اسميه ايه فلقى اللي بيقول له في المنام يا شيخ فضل الله قوم قوم سميه جمال الدين الله يبقى اسمه جمال الدين فضل الله الله أكبر ونشأ جمال الدين على التقوى والإيمان لما أطاع الله ربه عطاه برغام وكبر جمال الدين بقى شاب حليوة مفتول العضلات قوي البنية في مرة كان في الطريق ماشي جمال الدين لمح صبي يا جمال يبكيك النظيرين دي ركبة عربية دراجة الخيول صفين وحرس معاها بيحرسها شمال ويمين واستغرب الأمر قال الناس ليه خايفين؟ قالوا له لو يلمحونا الشرطة نعمل ايه؟ ده احنا هنا كلنا في ارضنا مساكين. جمال الدين مستغرب وقال انا مش ممكن اغرب، لازم اشوف ايه اللي حيجرى وايه اللي خلى الناس كده تغرب. لسه في كلامه جمال الدين لحظه ماشيه بتجري يا عين، شبكه هدومنا في البيوكان مربوط بخلف العربية. ساعة ما شاف جمال الدين راح يجري خلف العربية. البخيل من يسمع ذكر الحبيب النبي ولم يصلي عليه، وقال له حذاري حذاري أن تمشي في الشارع الوسط في المدينة. قال له ليه؟ قال له شوف الشارع ده للخاصة وليس للعامة. قال له يابا وربنا جعل في الناس خاصة وعامة؟ قال له في شرع المسلمين الخاصة هم أهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي شرع الماديين الخاصة هم أناس لهم مميزات خاصة. قال له طيب وماشي صاحبنا كده، قال لازم أشوف الشارع ده لأجل حظه، وبصه بلاقي لقى ناس إيه، واحد عسكري ماشي كده. أنت يا ستي في الباب، انت بيد المشي رواه على امك، انت يا ست خد ابنك من الشارع، انت اوليه امشي على العربيه جايه. عربيه ايه العربيه دي؟ انت جدع، انت اخينا تمتنح كده ليه؟ مش خايف على نفسك؟ قال له فيك ايه؟ قال له العربيه جايه. قال له الاجل بامر الله، ده العزه لله وغير الله ما بقفش، والحاكم الله والغيره ما بلجاش، وما دمت كالي عليك والقلب مؤمن بيك امشي على الميه والنار ولا خفش. وشويه تبص لقى العربيه جايه تربع. تبارك من أبدع وخلق وصور. ما هو النص فيه ناس بتتعظ بالجمال وناس بتنظر الجمال نظرة شهوانية، وفي ناس برضو بتنظر الجمال لكن نظرة تعبدية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. كل هذه الآيات أشياء تدل الإنسان على أن الإنسان ينظر إلى خلق الله لو نظر إليه من ناحية التعبدية، حتى ولو نظر إلى فتاة جميلة بس نظرة أولى، الأولى لك والثانية علي، لأنه لو أمعن النظر لصاحبه الشيطان. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. فهو بيفكر كده وبص كده، الله الله الله الله الله، اجلي هناك دي اجدي اجدي الولية ماشية كده في الشارع، فضربت لخمة ساعة ما شافت العربية دي، وإذا بهيل بالعربية يشدها من هدومها يجردرها على الأرض تصرخ، والعسكر حوالين العربية كده ومعاهم في وسطهم بنت كده حرسين 18 عسكري وبيضحكوا على الولية فانغاظ. شوف بقى هذا الشبل من ذاك الاسد، نفس حماسه ابوه تنو ازع فوق العربيه، والعربيه جراها خمس خول كده وخمس خول كده مع انها راكبه فيها واحده بس. شوف العظمه، وتنو شدد السرعين والأغمق روحه قطع من هدومه وربط لها الجراح وطبطب عليك ولغى بتبكي لما تبكيش. بكرة الفجر يطلع ست راح تدعي له وتقول له تسلم لي يا ابني. وبينما هو في الحوار مع الست وإذا بالعساكر نازلين عليه عاوزين يضربوه البيت هتقوم لا هو حد يقرب له ده إنسانية ده شغامة. أهلا وسهلا البنت بان شغل راحت تفكر في طبع الجميل شدها والحسن باد عليه أبو جشف غاب تبكي اللقى فيه ايه لحظه علق الحرس كتر انشغل كبير واستغربوا عمره قالوا لابوها عليه أبو جشف ذو الغضب قال يا ناري ماليه واحد من الشعب ما اسمحش في يوم تلاقيه لازم يموت الولد علشان خلاص تنسيه. وقال الأوان للحرس قوموا بحثوا عنه بحثوا عليه الحرس لكني ما وجدوا كان في الحلاد اختفى والبحث جاري عليه. وبات جمال الدين مستغرب وسأل أبوك سر الحكاية إيه؟ عسكر بيبحثوا عليا ليه يابا؟ جزاتي إني نجيت واحدة ست كانت العربية هتموت فيها. لا مش الست جزاتك إنك كلمت البنت في هنا عنصرية عرقية لا يمكن واحد من الشعب يكلم الأميرة نريمة بنت اليهودي وغدان. قال له أنت راضي بغزة؟ قال له رضيت أم أرضى أنا هعمل إيه يا ابني؟ قال له آه. قال له إزاي؟ قال له ده ماضي كله عجايب يا جمال الدين والماضي لك انت حكاية فيه. احنا هنا صرنا عبيد في بلادنا بالقوة زلونا ونعمل ايه دخلوا علينا بالسلاح هزمونا وكل خير الارض فازوا بيه مش قوي نتعب بس خيرنا لغيرنا ومغمى نتكلم هنعمل ايه. وانت يا ولدي في الحقيقة مش ابني امك وابوك لسه هنا مساجين في قصر الملك وغدان في يوم سبوعك في الخفا بعوك ودمعهم ساري على الخدين وانا اللي خدتك منهم ربيتك ودي حكايتك يا جمال الدين. ايه انا يابا مش ابنك؟ قالوا دي امانه والامانه لازم الانسان يقولها. سمع الحكايه سمع الحكاية سمع الحكاية انشغل باله وزاد غمه اشتد حزنه غلي جوه العروق دمه. الحكاية انشغل باله وزاد يشوف لازم أبوه ومن بعد ما يحطم اللي منهم حرموه من بعد ما يحطم اللي منهم حرموا ومن بعد ما يحطم اللي منهم حرموا يحرر الناس ويحرر تفون الروح والدم من أجل أبويا من أجل الأم وقال تفون الروح والدم من أجل أبويا من أجل الأم من أجل كل الناس أحباب من أجل كذا الوطن الأم من أجل كل الناس أحباب من أجل كذا الوطن الأم وقال تفون الروح والدم من أجل أبويا من أجل الأم وقلت غون الروح والدم من أجل أبويا من أجل الأم من أجل كل الناس أحبابي من أجل جاز الوطن الأم إحنا جينا في أرضنا حرين نغرب منه ونخاف من مين من أجل دين الله يا شباب يلا بإيمان وبعزم متين من أجل دين الله يا شباب يلا بإيمان وبعزم متين وراح يحارب ليل ونهار قصور وأوكار الظالمين الله أكبر أقوى سلاح بجاح نسبح منتصرين الله أكبر أقوى سلاح بجاح نسبح منتصرين الله أكبر أقوى سلاح بجاح نسبح منتصرين وراح يحارب للونغار قصور وأوكار الظالمين وراح يحارب للونغار قصور وأوكار الظالمين وجنته هزت وغدا وسأل يا ناس الشخص ده مين قالوا له ده اللي بحثنا عليه وعرفنا انه جمال الدين قالوا له ده اللي بحثنا عليه وعرفنا انه جمال الدين اللي ناري من شغلت بيه لكن ما نعرف اصله مين مع الفل صمت طيبين اهلا اهلا كل عام وانتم بخير وراح يحارب ليل ونهار قصور واوكار الظالمين وقوته هزت وهدان وسأل يا ناس الشخص ده مين قالوا ده اللي بحثنا عليه وعرفنا انه جمال الدين ودخل الملك على بنته لا غد تبكي انت بتبكي يا نريمة ايوه ليه ما انت عارف عشان جمال الدين اسمعي يا نريمة ايه يابا قال يا نريمة في غاز الأمر أعمل إيه أنت اللي ممكن يا بنت توصلينا إليه وصلينا إليه إليه إليه إليه إليه قالت له تعهدني إنك يا أبا ما تأذي هذا الفتى يا أبي معتز دايما بي وكرك في يوم نجرحه ولا في يوم أعدي قال يا نريمة أنا برضو على عقد دلوي صالحنا في غاز القصر اسكن فيه يعني يابا مش هتأذيه؟ قال لها لا راحت أم الخير قالت لها ارحمي قلبي يا أم الخير إشو ضلاني وزاد صبري كتير وكتير عايزة الليلادي أشوف بالعين جمال الدين ده لك معايا حاجات ياما والسر خطين قالت لها يا منى عيني طلبك يا روحي على عيني الليلة رح تيجي معايا وتشوفي نور قلبي وعيني يا غالية في غنى وتعني يا واخدة منه الحني من يوم ما شفتك وانا قلبي ارتاح وريحني شوية خدت غفي السر معاها ودتها عند جمال الدين رغم اللي شافه من ابوها اعتز بيها جمال الدين ام الخير انا عايز اشوف جمال الدين قالت لها تعالي معاي عارفه ام الخير دي مين اللي كانت ماشيه في الطريق في العربيه لطشتها بالكلب فجرها لما ندت على جمال الدين ومشي فتمسكت بيها وحبتها لجمال الدين أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار خديتها بقى توصفتها قالت لها أنا عايز أشوف جمال الدين ولو لحظة ليا معايا خبر له بمليون جنيه قالت لها تعالي مين اللي يعرف كلمة السر هو في مكان تعرف ان الثوار لابد ان يختفوا لان لو السائر عرف مكانه طبعا السائر ده بيحارب حرب عصابات فبيبقى مهنا يكون القطرة بتغلب الشجاعة واذا بام الخير تاخدها وكانت دايما تخبط ثلاث خبطات وتقول له الشمس هتطلع فيقول لها ازاي القمر قمر ده البيت تقول له بيسلم عليه ان قالته كده يفتح لجه الشمس طلعت الشمس طلعت اصحى زي القمر جبته معايا جبت نريمة يا فين الله ايه اللي جابك يا نريمة مش خايف على نفسك الله الله الله ده انت مع الصباغة مال انا يفوتني ديه يمكن تكون حبها اصطناعي يمكن تمثيل ده انا حبيتها على الصبع عشان ما تعرفش الطريق اللي احنا جايين منه عشان ما ترشدش عليك وانت عايز ايه يا نريمة قالت له سامح وصالح ابويا وانسى كل مكان ابويا سامحك واصبح اللي كان ندمان سامح وصالح ابويا وانسى كل مكان ابويا صالحك واصبح اللي كان ندمان قال يا نريمة قال يا نريمة أنا عقلي صبح حيران ما بينك أنت وبين أمي وأبويا كمان ونغان وأكلي عليا أنا وطني عمره ما غان ازاي اعيش في الغنى وغيري في الاحزان ولا ارضى اشبع وغيري يا صبي جعان الحر عمره ما يقبل ذل على غيره ولا يرضى يرتاح وغيره في الشقاء تعبان والدمع في العين قالت قول لي يا ولدي انت تربيت فين قال لغ راجل طيب عشت حضن سنين اسمه الشيخ فضل الله راجل بالصالحين قالت له انا امك وابوك لسه سجين قالت له أنا أمك وأبوك لسه سجين شفت بعيني مكانه ورأيت السجان شفت بعيني مكانه ورأيت السجان السجان قاس ظالم يا ابني قلبه ما فيك شحنان قلبه ما فيك شحنان قلبه ما فيك شحنان ابدا وبيحكي بقى بقول لك ازاي في عصر ابوك ولا ده فخر انتوا ابويا وعدني قال لها ابوك يهودي في اللحظه دي ام الخير وهي بتسمع الحوار ايه انت تربيت فين قال لها الشيخ فضل الله خدني من امي وابويا وانا سني 7 ايام قالت له انا امك وابوك لسه سجين شفت بعيني مكانه ورأيت السجان قاسي وظالم يا ابني قلبه ما فيك شحنة من بعد 20 سنة عاد الضلال لما ارتمى في حضنها حس بحنان أمه بيبكي حبة وتبكي من فرح أمه والبنت تنظر إليه وتنظر إلى أمه بكت الصبي من المنظر وقالت ليه ليه ليه ليه يحرم الطفل من أمه السنين دي ليه وحياة غلاوة جمال الدين وشوي ليه لازم أضحي لأجله ولو بروحي أفديه أفديه في السر حبعت لك بدلة البسها وادخل باطمئنان واعرف من امك شكل يا ابوك وصورته واندجع عالسجاد واعرف من امك شكل يا ابوك وصورته واندجع عالسجاد ولما كده يحضر لك بيه ولما كده يحضر لك بيه تتلبس سرعة السجان وخد ابوك وامك في الحال وتختفي على طول ما تبان وما دمت انت خير ويا مان قلبي حيبقى سعيد فرحان قلبي حيبقى سعيد فرحان. قالت له انا بقى حامل لك حتة حاجة امكنك من انك تدخل القصر. قال لها هتعمل ايه؟ عندنا يوم السبت خالد الخمول عندنا. قال لها يعني قالت له طبعا العبادة بتاعت اليهود يوم السبت دي بقى كل الناس عندهم راحة خمول. هلبسك بدلة قال انا خاف يكون فخ عملاه وابقى في القصر وتقبضوا علي بالراحة. اقول لك في سبيل اكل بلدي وامي وابوي اضحي بروحي. ولبس البدلة وحب يستعرض نفسه شوف العساكر حيعرفوه ولا لا. صلى الفجر واتكل على الله ودخل من باب خلفي فتحته له خلاته من الحرس وقرب من جماعة عساكر من الحرس ساعة ما شافوه حرس سلاح. قال بس هي دي الحكاية اللي أنا عايزها. خد يا سجان. نعم. فيه مسجون هنا اسمه هاشم. أيوة موجود ده أنا شوف كل يوم بديله علقة وصبحه بعلقة. طب روح هاته يا حلت أمه هاته. هو ده والتقب أبوه وفاض الحنان بينهما وحاول يحبس دموعه عشان ما انكشفش. قال للسجان هات لي جميع المساجين. جابهم. قال له خد السيوف بتاعتهم. خد السيوف. قال له كتفهم كتفهم. قال له هات سيفك. وجاب له سيفه. أول ما بدأ بالسجان ده وقطع على قلب السجانين كلهم وعلق على كل زنزانة رقبة سجان وفتح الأبواب للمساجين. وقبل أن يفتح الأبواب حتى لا تحدث ضجة كتب على كل باب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. خد أبوه وطلع يجري. حصلت هيجة بقى وقوم يشوف الحكاية لقوا الروس متقطعة والسجن عليها الكلام وانجن الملك وحب بقى ان هو يضرب بنته عشان تقر وتقول له فين جمال الدين. معرفش كان انتفاضة الشعب اسبق منه والتفوا الناس حولين القصر بشجاعة ولازم كلنا يكون زي شخص جمال الدين. وحب هو يحرر واحدة بس لان عفاته الجميل. قال لهم قبل ما تجمعوا على القصر وتكدموه عاوز اجيب نريمة لان هي اللي فعلت الجميل ولولا وفاء نريمة ما دخلت غضب القصر ما حررت ابويا ولا حررت امي. وراح يجيبها قبله 10 عساكر قعد يبارزهم لغاية ما قتلهم وجاي على وغدان عاوز يقتله. قال له انا سلمت ورمى سيفه فالبيت قالت له لا تؤمن لأبي أبويا حيخونك. لسه بتقول له بصت لقيت 2 عساكر جايين عليك يجرم بسيوفهم. قبل ما يقتلوا جمال الدين ارتمت على جسده وتلقت الضربات وقتلت وفدت بنفسها. جمال الدين هذا هو الحب وهذا هو الإخلاص. الشعب بيكتب اسم جمال الدين وجمال الدين بينادي على نريمة كلميني يا نريمة رد عليها بكلمة واحدة وجه عليك جاي يكلمها. قالت له وداع روحي فيدك يا بطل اوعى الوفا ينزاع. وجه عليك روحي في دك يا بطل، اوعى الوفا ينبع خليك فكري وخلي الود بينا شعاع، اوعى تقول الوداد بيني وبينك ضاع. قالت له وداع روحي فداك يا بطل، اوعى الوداد ينباع ونطلبه عدنا في يوم الحشر نتقابل، اوعى تقول الوفا بيني وبينك ضاع. لحظة وداع في النهاية كانت بداية الحكاية، من جيل لجيل الحكاية للحر يا حر غاية، والحر ركب الشراع قال للوداع بالبداية، الحر ركب الشراع قال للوداع بالحكاية. ويا ما نرى ونحكي ويا ما نفرح ونبكي، ويا ما نرى ونحكي ويا ما نفرح ونبكي، ويا ما من الدنيا نشكي وبرضو نفس الحكاية. من غير وداع مفيش وداع، من غير وداع مفيش وداع، من غير وداع مفيش وداع، من غير وداع مفيش وداع، من غير وداع مفيش وداع، من غير وداع. وكانت هذه قصة مفيش وداع، ألقيت على مسامع سيادتكم.